بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ها. وحدثني محمد بن حرب قال: حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان جواز صلاة ركعتي الطواف، لبيان جواز صلاة ركعتي الطواف في أي مكان، في أي مكان، ولا يلزم أن تكون في المسجد الحرام، لا يلزم أن تكون في المسجد، لكن الصلاة في المسجد خلف المقام أفضل، الصلاة في المسجد خلف المقام هذا أفضل. وإن لم يتيسر فلو أن يصليها في أي مكان من المسجد، فلو أن يصليها في أي مكان من المسجد، وإن لم يتيسر فيصليها ولو في الحل، وإن لم يتيسر فيصليها ولو في الحل. ولهذا قال: وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. خارجا من الحرم يعني عمر بن الخطاب صلى خارج المسجد الحرام، صلىها بذي طوى كما مر معنا، وهو ما يسمى الآن بالزاهر، ما يسمى الآن بالزاهر، لأنه طاف بعد الفجر، فرغ من الطواف بعد الفجر فما أراد أن يصليها وقت النهي، فصلىها بذي طوى، صلىها بذي طوى. و ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر السند الآخر، ذكر الحديث الآخر بعض النسخ في حاء ولا بحالة. نعم، والشاهد من الرواية الأولى شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهد أنها صلت خارج المسجد، صلت خارج المسجد كما في الحديث الآخر. ولهذا قال عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، لم تكن طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، طوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك. وهذا فيه فائدة أيضا، أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء، أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء، ولو وجبت لما طافت والناس يصلون، لو أن صلاة الجماعة تجب عليها ما طافت والناس يصلون الفجر صلاة الصبح. قال: ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. فلم تصلي حتى خرجت، يعني خرج منين؟ عندنا احتمالان هنا، انتبهوا، عندنا احتمالان. أولا قوله فلم تصلي، هذا في احتمالان، وقوله حتى خرجت في احتمالان أيضا. قوله فلم تصلي، هل هي صلاة الفريضة لم تصلي الفجر حتى خرجت من مكة، أو ركعتي الطواف، أو ركعتي الطواف، ثم معي؟ طيب، يحتمل، يحتمل هذا وهذا، لكن البخاري هنا أورده لأي شيء؟ أن ركعتي الطواف، يعني كأنها صلت الفجر في المسجد الحرام، لكن ركعتي الطواف لم تصليها حتى خرجت، حتى خرجت. ويحتمل أنها لما خرجت صلت الفجر وصلت ركعتي الطواف. وقوله حتى خرجت أيضا حتى خرجت. يحتمل خرجت من المسجد, يحتمل خرجت من المسجد وصلتها في الحرم داخل مكة, ويحتمل خرجت من مكة كلها, يحتمل أنها خرجت من مكة, يحتمل أنها ما صلت ركعتي الطواف حتى خرجت من البيت يعني وصلت في مكة, ويحتمل أنها لم تصلي ركعتي الطواف حتى خرجت من مكة, حتى خرجت من مكة. هذا وارد, هذا كله وارد, وفيه جواز صلاة ركعتي الطواف خارج الحرم, في جواز ركعتي الطواف خارج الحرم, خارج الحرم. وله أن يصليها أيضا في الحل, حتى لو صلىها خارج الحرم فإن هذا لا بأس. ولهذا قال بعض العلماء الثوري يقول يصليها, يصليها ما لم يخرج من الحرم, يعني من حدود الحرم, يصليها ما لم يخرج من الحرم. وروي عن الإمام مالك أنه يصليها ما لم يتباعد, يصليها ما لم يتباعد, فإن لم يفعل فعليه دم. والصواب أنها سنة, الصواب أنها سنة ليس عليه دم, يصليها في أي مكان, يصليها في أي مكان. نعم. باب من صلى, من يحرر لنا هذه ويراجعها؟ لم تصلي حتى خرجت, هل هي الفريضة أو ركعتي الطواف؟ ركعتي الطواف ما بيشكى, لكن هل الفريضة أيضا؟ قيدوها على كل حال, قيدوها عندكم, من تيسر له أن يراجعها في الشروح كلام أهل العلم فلأتنا بها الأحد القادم إن شاء الله, السبت القادم. نعم. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف في البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا, وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. عقد هذه الترجمة للأفضلية, عقد هذه الترجمة للأفضلية, فالأفضل أن تصلى خلف المقام, الأفضل أن تصلى خلف المقام. ترجمة الأولى للجواز أن يصليها خارج المسجد, هذه الترجمة للأفضلية, يعني الأفضل أن يصليها خلف المقام, الأفضل أن يصليها خلف المقام. طيب, فإن كان إذا صلىها في أي ناحية من المسجد أخشع له, أخشع له, وإذا صلىها خلف المقام لم يخشع من شدة الزحام والناس, أيهما أفضل, خلف المقام أو في جهة المسجد؟ في جهة المسجد. لماذا؟ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق في مكانها أو زمانها. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر هنا, قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف في سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج للصفا, وقال الله تعالى قد كان لك في رسول الله أسوة حسنة. وهذا من أحسن الاستدلال ومن الفقه في الدين, أن يستدل الإنسان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الأمر ليس بواجبا, فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والذي ينبغي للمؤمن المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام, لكن إذا لم يتيسر فالباب أمامه مفتوح, يجوز له أن يصليها في مكان آخر. نعم. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس, فطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي قوى. حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن جريج عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قالوا حتى إذا كانت الساعة التي تقرأ فيها الصلاة قاموا يصلون. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز ابن مخيم قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. قال رحمه الله: باب الطواف بعد الصبح والعصر. باب الطواف بعد الصبح والعصر، هذا الباب عقده المصنف لحكم الطواف في أوقات النهي، لحكم الطواف في أوقات النهي. فهل إذا طاف في أوقات النهي يصلي الركعتين فيهما فيها أو لا؟ هل إذا طاف بعد الفجر وبعد العصر يصلي ركعتي الطواف في وقت النهي أو لا؟ وليس المراد، ليس المراد يعني حكم الطواف بعد الصبح والعصر، لا، هذا يطوف، يطوف بعد الصبح والعصر، لكن الطواف بعد الصبح والعصر وقت نهي، وقت نهي، والطواف له ركعتان، والطواف له ركعتان، فهل يصليهما أو لا؟ هل يصليهما في وقت النهي أو لا؟ أولا بالنسبة لهذه المسألة، جمهور أهل العلم أنه لا يصلى شيء من النوافل وقت النهي، لا يصلى شيء من النوافل وقت النهي. فإذا دخل المسجد بعد العصر لا يصلي تحية المسجد، وإذا دخل بعد الفجر لا يصلي تحية المسجد، فليس عندهم جواز حتى لذوات الأسباب. هذا قول جمهور أهل العلم، لا يصلي الصلوات في أوقات النهي، اللهم إلا قضاء المكتوبة، أمرها ظاهر. والقول الثاني، القول الثاني أنه يصلي ذوات الأسباب، أنه يصلي ذوات الأسباب، وأن المراد بالنهي النفل المطلق، المراد بالنهي النهي عن النفل المطلق. أما ذوات الأسباب فنعم، ذوات الأسباب يصليها في أوقات النهي، هذا هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أنه يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي، في أوقات النهي. وتكون الصلوات التي لا تصلى في أوقات النهي الصلوات المطلقة، النوافل المطلقة التي ليس لها سبب، التي ليس لها سبب. ويدخل في ذلك أيضا الصلاة التي لها سبب لا يزول سببها، الصلاة التي لها سبب لا يزول سببها، يعني مثلا إنسان أراد أن يصلي صلاة الاستخارة، أراد أن يصلي صلاة الاستخارة، لكن هذا الأمر الذي سيستخير له لا يفوت، لا يفوت، فهنا نقول لا تصلي وقت النهي، لا تصلي وقت النهي. لكن لو كان سيفوت، لو استخار مثلا بعد العصر لأمر ينتهي قبل المغرب، ينتهي قبل المغرب فيستخير له، ماذا نقول الآن؟ يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، يصلي. فذكر البخاري بعض الآثار والأحاديث أيضا التي تدل على النهي عن الصلاة، وتدل على أن بعض السلف يصلي وبعضهم لا يصلي النوافل في وقت النهي، لأن هذه مسألة خلافية مختلف فيها العلماء. فقال رحمه الله تعالى: باب الطواف بعد الصبح والعصر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعة الطواف ما لم تطلع الشمس. إذن ابن عمر يرى أنها تصلى في وقت النهي، يرى أنها تصلى في وقت النهي، ولهذا قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعة الطواف ما لم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. عمر لم يصليها وقت النهي، عمر لم يصليها وقت النهي، صلىها بعد طلوع الشمس، صلىها بعد طلوع الشمس. وهذا أمر، الأمر فيه واسع، يعني لو أن إنسان قال: أنا لا أريد أن أصلي ركعتي الطواف الآن، سأتركها بعد ارتفاع الشمس، نقول لا ضير، نقول لا ضير، لا بأس، لكن لو أراد أن يصلي له أن يصليها، لأنها لها سبب، لأنها لها سبب. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر، يعني قعدوا للواعظ، شخص جلس بعد الفجر يعظ أو يلقي موعظة مثل ما هو الآن دروس في المسجد بعد صلاة الفجر كذا، ناسا، أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر، يعني ما صلوا ركعتي الطواف، جلسوا يستمعون للموعظة حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. وهذا نهي مغلظ، الصلاة عند طلوع الشمس نهي مغلظ، لأن النهي عن الصلوات في خمس أوقات، في خمس أوقات، ثلاث أوقات مغلظة، ثلاث أوقات مغلظة، وقتان مخففة، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استواء الشمس في كبد السماء، السماء قبل الزوال، هذه نهي مغلظ، نهي مغلط. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، هذا نهي مغلط. النهي المخفف بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح، أقصد بعد الفجر إلى طلوع الشمس، هذا نهي مخفف، وبعد العصر إلى غروبها، هذا نهي مخفف، هذا نهي مخفف. هنا عائشة تنكر عليهم، تنكر عليهم، قال ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. قالت عائشة رضي الله عنها قعدوا، يعني ما صلوا ركعتي الطهر، قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. فهنا عائشة أنكرت عليهم. لماذا أنكرت عليهم؟ لأنهم تحروا هذا الوقت، تحروا هذا الوقت، وهذا الوقت ينبغي أن ينتظر الإنسان، ينبغي أن ينتظر الإنسان. ها، مع أن نقول ذوات الأسباب له أن يصليها حتى في الوقت المغلظ، لكن الأفضل لا يصليها. يعني إذا دخل الإنسان المسجد الشمس طالعة أو متهيئ الغروب ينتظر، ينتظر حتى تغرب، ومثله قبل الزوال ركعتي الطواف إذا انتهى من الطواف مع طلوع الشمس، مع طلوع الشمس هنا ينتظر، ينتظر، هذا الأحسن. يعني نهي مغلظ والوقت يسير، والوقت يسير. لكن لو صلى ما منع، لأن من ذوات الأسباب، لو صلى ما منع. فعائشة تنكر عليهم كأنها تريد أن يصلوا متى؟ بعد الفجر، ولا ينتظروا إلى هذا الوقت المغلظ، ولا ينتظروا إلى هذا الوقت المغلظ. قال ثم ذكر أيضا حديث نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وهذا نهي عام، هذا يشمل ركعتي الطواف وغيرها، يشمل ركعتي الطواف وغيرها. لكن نقول ها، ما لم تكن من ذوات الأسباب، ما لم تكن من ذوات الأسباب، وركعتي الطواف من ذوات الأسباب، ركعتي الطواف من ذوات الأسباب. لكن لا شك أن هنا لو انتظر لكان أحسن، هنا لو انتظر لكان أحسن، لأن هنا هي مغلظ والوقت يسير، الوقت يسير. ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. إذن عبد الله بن الزبير يصلي في وقت النهي ولا ما يصلي؟ يصلي، يصلي ركعتي الطواف في وقت النهي، لأنه يرى أنه أنها لا تمنع ذوات الأسباب، رحمك الله، أنها لا تمنع ذوات الأسباب. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاها، إلا صلاها. لكن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاها، هذا الحديث ثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ثبت أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، قضاء الصلاة، أقصد الصلاة بعد العصر، هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه شغله وفد عبد القيس عن صلاة الظهر، عن السنة بعد الظهر، شغله وفد عبد القيس عن السنة بعد الظهر فقضاها بعد العصر، فقضاها بعد العصر، فداوم عليها، فداوم عليها. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد، جاء في مسند الإمام أحمد أنها قالت، أن أم سلمة قالت يا رسول الله أنا أقضيهما إذا فاتت؟ قال لا، أنا أقضيهما إذا فاتت؟ قال لا. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة بعد العصر والمحافظة عليها هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا يصلي بعد العصر، غيره فلا يصلي بعد العصر إلا ذوات الأسباب، إلا ذوات الأسباب. ومثله مثل ذوات الأسباب القضاء، قضاء الرواتب لا بأس نقضيها بعد العصر، لا بأس نقضيها بعد العصر، وتأخيرها بعد غروب الشمس أفضل. يعني لو أن الإنسان نسي راتبة الظهر لو قضاها بعد العصر لا بأس، لكن يتركها في الليل أحسن، غير وقت النهي أفضل، لأنه متسع، لأنه متسع. لكن يجوز قضاء الرواتب في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الفجر، رأى رجل يصلي بعد الفجر فسأله فأخبره أنه لم يصلي راتبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنه، أقره. ولهذا من فاتته راتبة الفجر يقضيها بعد الفجر، إذا فرغ من صلاة الفجر يقضي راتبة الفجر. فدل أن الرواتب تقضى في وقت النهي، تقضى في وقت النهي، لكن ما دام الأمر متسع لأخرها لا بأس. ولهذا يقول العلماء في قضاء سنة الفجر، راتبة الفجر، يقول لا بأس أن يقضيها بعد صلاة الفجر، والأفضل أن يؤخره إلى طلوع الشمس، إلى بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل، لكن له أن يقضيها. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما، إلا صلاهما. نعم. يقولون عن الإمام أحمد يصلي بعد العصر. نعم. الإمام أحمد. نعم يصلي أي شيء. نعم. يتنفل يعني. يتنفل. أي ما أعلم هذا. ما أعلم هذا. لكن حتى لو ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فالسنة أحق أن تتبع. قد يكون الإمام أحمد إذا ثبت هذا عنه قد يكون رأى أن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد العصر رأى أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصليها بعد العصر. لكن هذا يحتاج أن يثبت عنه. نعم. باب المغرب يطوف راكبا. حدثني إسحاق البصري قال حدثنا خالد عن خالد بن الحدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال خذي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال باب المريض يطوف راكبا. يطوف راكبا هذا معقود لحكم الطواف راكب. معقود لحكم الطواف راكبا ولم يجزم البخاري بالترجمة لم يجزم. قال باب المريض يطوف راكبا يعني ما حكمه يعني ما حكمه. وهذه مسألة مختلف فيها. قول الأول أنه يجوز أن يطوف راكبا أنه يجوز أن يطوف راكبا. أولا تحرير محل النزاع. أما العاجز فيطوف باتفاق راكب. العاجز يطوف بغير خلاف يطوف راكبا. هذا تحرير محل النزاع. المسألة التي نحن صددها القادر. قادر على الطواف ماشيا هل يجوز أن يطوف راكبا؟ قول الأول أنه يجوز. قول الأول أنه يجوز أن يطوف راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يطوف راكبا. أنه لا يجوز أن يطوف راكبا إلا لعذر. إلا لعذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة لأنها شاكية. لأنها شاكية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف راكبا إلا للحاجة. لم يطوف راكبا للحاجة. لما رأى حطمة الناس المشقة طاف راكبا. طاف راكبا. والقول الثاني هو الراجح. والثاني هو الراجح أنه لا يجوز أن يطوف راكبا إلا الحاجة. لا يجوز أن يطوف راكبا إلا الحاجة. هذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. هذا اختيار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يقول لا يجوز أن يطوف راكبا إلا الحاجة بل يطوف ماشيا. بل يطوف ماشيا. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. هذا الشاهد أنه طاف راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لكن في الأحاديث الأخرى أنه طاف للحاجة. طاف الحاجة لما رأى الزحام وحطمة الناس وحتى يراه الناس. وفيه في هذا الحديث طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه لأنه طاف على البعير والبعير يخرج منه شيء في الحرم يخرج منه شيء في المسجد فدل على أنه طاهر. دل على أنه طاهر. وفيه أيضا سنن استلام الحجر الأكبر الحجر الأسود والإشارة إليه والتكبير وهذا مر معنا. نعم. باب سقاية الحاج. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد بن الحدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا خضر إذا في لومك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال صلى الله عليه وسلم اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني. فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أنه له لنزلت حتى أضع الحبل على يدي، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. قال رحمه الله: باب سقاية الحاج. باب سقاية الحاج، وهذا لفضلها، فسقاية الحاج فضيلة وعمل صالح. سقاية الحاج فضيلة وعمل صالح. وأيضا الأمور الأخرى من خدمة الحجاج، يعني أيضا إطعامه، كما أن السقاية عمل صالح كذلك إطعام الحجاج الذي يطبخ لهم الطعام ويعطيهم، فهذا عمل صالح أيضا. ومثله هو الخدمة الذي يخدم الحجاج، هذا كله عمل صالح، هذا كله عمل صالح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. استأذن أن يبيت بمكة ليالي منى، يعني ليالي التشريق. ليالي التشريق، لأن المبيت في منى انقسم إلى قسمين. المبيت في منى انقسم إلى قسمين: القسم الأول المبيت يوم التروية ليلة عرفة، المبيت يوم التروية ليلة عرفة، هذا سنة، هذا سنة وليس بواجب، هذا سنة وليس بواجب. والدليل على أنه سنة وليس بواجب حديث عروة بن مضرس، حديث عروة بن مضرس، فإنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، وأخبره أنه ما ترك جبل ولا مكان إلا مر عليه، ما يدري هل هو في عرفة أو ليس بعرفة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النحر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من وقف، من صلى معنا صلاة هذه، يعني الفجر في مزدلفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل النهار، فقد تم حجه وقد تفث، فدل على أن حجه صحيح، فيكون المبيت بمنى قبل ذلك سنة، المبيت بمنى قبل ذلك سنة وليس بواجب. القسم الثاني أيام التشريق، القسم الثاني المبيت بمنى أيام التشريق، هذا الصحيح أنه واجب، الصحيح من أقوال العلم أنه واجب، لا يجوز تركه، لا يجوز تركه، ويجبر بدم لمن تركه، من تركه يجبره بدم. لكن ليس هناك دليل يعني صريح ينص على وجوبه، ليس هناك دليل ينص على وجوبه، إنما الذي يدل على وجوبه ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، كونه رخص للعباس هذا يدل على وجوبه، كونه رخص للرعاة عن المبيت يدل على أن غيرهم لا يرخص له، لا يرخص له. وأيضا كونه يأذن للضعفة أن يدفعوا، فهذا يدل على وجوب المبيت، يدل على وجوب المبيت. وعلى هذا يكون القول الراجح أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، واجب، ومن تركه يجبره بدم، يجبره بدم. لكن من ترك المبيت كله يجبره بدم، أما من ترك ليلة فإنه كما قال الإمام أحمد، كما قال لمن أحد قبضة من طعام، يعني تصدق بقبضة من طعام وشيء، فمن ترك مبيت ليلة يطعم، يتصدق، صدق له صدقة، ليس عليه دم، إنما الدم على من ترك المبيت كله، الدم على من ترك المبيت كله. يقول: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، من أجل سقايته. وهذا فيه دليل على أن هناك أناس في مكة يحتاجون إلى سقاية، هناك أناس في مكة يحتاجون إلى سقاية. هل معنى هذا أنهم حجوا أو لم يحجوا؟ لا، الله أعلم، يعني قد يكونوا، قد يكونوا يأتون من منى في آخر الليل الحرم مع من أذن له أن يدفع، وقد يكونوا يأتون بعدما يأتي العباس. المهم أن هناك أناس في الحرم يحتاجون إلى من يسقيهم، إلى من يسقيهم. وسقاية العباس تطوع وليس بواجب، سقاية العباس تطوع يعني عمل صالح ليس بواجب عليه، لكنه متطوع، لكنه متطوع. قال: فأذن له. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له، يقول هذا يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. واضح المبادئ، انتبهوا، مع أن هذه المسألة ينازع فيها من أهل العلم من يقول الإذن لا يدل على الوجوب، يعني ممكن تأذن لشخص بشيء مباح، صح ولا لا؟ ولهذا البعض يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور مباحة، فأيضا هذا الدليل ينازع فيه، هذا الدليل ينازع فيه أيضا. لكن من أهل العلم من استدل بذلك على وجوب المبيت بمنى، وجوب المبيت بمنى. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، يعني طلب الماء، لأن السقيا طلب الماء، السقيا طلب الماء، فاستسقى. فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، لأنهم كانوا يحتفظون بشيء من ماء زمزم في بيوته، عندهم من ماء زمزم ماء في بيوته. فأراد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماء، ها، لم يشرب منه أحد، لم يشرب منه أحد، فقال: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: أسقني. يقول أسقني، يعني لا يحتاج أن تأتي بماء. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني ها يغطون أيديهم فيه، يغطون أيديهم فيه. فأراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ماء نظيفا، ماء نظيفا، لكنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام قال: أسقني، يعني أعطني الماء لو كانوا يضعون أيديهم فيه، بخلاف ما عليه الناس، بعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم لا يشرب من الإناء الذي شرب منه غيره، ولا يشرب إلا بكأس مستقل، وإذا شرب أحد من هذا الكأس ها يغسله، ومثله ها الشاي والقهوة، إذا شرب أحد فنجان القهوة لا يصب لغيره، لا لابد أن يغسله، فمن التواضع أن تشرب به. ولهذا يقولون، يعني شيخنا رحمه الله تعالى يذكر لما تكلم على هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم متواضع شرب مما يتعلم أيديهم فيه، يقول إنهم يقولون الأطباء، يقول الأطباء يقولون إن الذي يشرب من أي شيء ولا يتقزز يكون عنده مناعة ما يمرض، ولا لا يقول يكون عنده مناعة، أما الشخص الخائف يتقزز، هذا مشروب منه، هذا شرب في شخص، هذا قد يأتي في مرض، هذا ممكن يمرض، المناعة عنده ضعيفة. أما الشخص المتوكل القوي يشرب من أي شيء وضع أيديهم فيه أو لم يضع أيديهم فيه، فإن هذا الغالب يكون عنده مناعة ما يمرض ولا يأتي شيء، لأن المناعة ها قوة المناعة تدفع المرض عن البدن وتجعله قويا يقاوم الأمراض، يقاوم الفيروسات، واضح ولا لا؟ لكن المترفين ما عندهم مناعة، المترف ما عندهم مناعة، كلما تقزز مرض، كلما تقزز مرض. ولهذا الآن الناس الماء له كاسات، واللبن له كاسات، وكل واحد يشرب بكأس مستقل، وإذا أتيت مثلا بإناء للجميع قالوا ما يصلح هذا، أعطى الناس غير هذه الطريقة. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن لا يكون يعني متنطعا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر العباس قال إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني ها يغطي يده في الماء ويخرجها. وتصور، تصور حاج ومحرم في الحر وعرق ورائحة ويضع يده فيه ويشرب منها النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف البشر، ما وطئ الأرض مثلهم، ويشرب ما يضعون أيديهم فيه والعرق إلى آخره. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: أسقني، يعني لا تأتي بما غير هذا. فشرب منه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، يعني العباس، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ولا شك أن خدمة الحجاج على عمل صالح، كيف وأنت تخدم ضيوف الرحمن، أنت إذا خدمت ضيوف أي إنسان من البشر رأى لك فضل وكفأك على ذلك، فكيف إذا أكرمت ضيوف الكريم جل وعلا. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذا، يعني يريد عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الحبل ويخرج الدلو من زمزم، يخرج الماء ويجعلها تسحب على عاتقه لخدمة الحجيج، لسقاء الحجيج. لكنه رفيق عليه الصلاة والسلام، رحيم بأمته، يعلم أنه لو أنه أسقى الحجاج لتزحم الناس على هذه السنة ليفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت السقاية عن من هي لهم العباس، وأيضا حصل للناس مشقة، مشقة للقتال على هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تغلبوا، لولا أن تغلبوا. والعلماء في كلمة تغلبوا لهم تفسيران: تفسير الأول يغلبكم الناس، وهذا هو الأقرب، تفسير الأول يغلبكم الناس، يعني إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل يفعلون مثله عليه الصلاة والسلام، يفعلون مثله، هذا الأمر الأول. التفسير الثاني يكون عليكم واجب أو متحتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل أمرا ها صار فعله ها متحتم أو لازم، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحتم عليهم أن يسقوا الحجاج، فترك النبي صلى الله عليه وسلم سقاء الحجاج خشية هذين الأمرين، والأول أقوى، الأول أقوى أن يغلبهم الناس، أن يغلبهم الناس على سقايتهم. لولا أن تغلب لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، يعني وأشار إلى عاتقه، وأشار إلى عاتقه، لكن خشية أن يزحمهم الناس لم يفعل عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في زمن. وقال عبد الله أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج صفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقصد من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغ في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. قال جبريل بن خازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. قال باب ما جاء في زمزم. باب ما جاء في زمزم يعني في ماء زمزم وفي فضله، في ماء زمزم وفي فضله. وماء زمزم ألف فيه مؤلفات، ألف العلماء رحمهم الله تعالى فيه المؤلفات فيما ورد في فضله وتسميته، وكما قيل هو حمزة جبريل، هو حمزة جبريل. وزمزم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لولا أن أم إسماعيل أخذت تحويه بيديها لأصبح ماء معينا، لأصبح ماء معينا. ولهذا لا ينتهي ماء زمزم إلى قيام الساعة، لا ينتهي هذا الماء إلى قيام الساعة. وقلنا حجر بن الفاتح في بعض ما ورد في ماء زمزم يقول ورد في حديث مسلم إنه طعام طعم، طعام طعم، زاد الطيالسي من الوجه الذي أخرجه منه مسلم وشفاء سق. وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا ماء زمزم لما شرب له قال رجاله موثقون، إلا أنه اختلف في إرساله ووصله، وإرساله أصح وله شاهد من حديث جابر. وهو قال أيضا يقول ورد أيضا يقول سميت زمزم لكثرتها، يقال ماء زمزم أي كثير، وقيل لاجتماعها، وقيل لاجتماعها. وقال أبو زيد الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم. وعن مجاهد إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة الغمز بالعقب في الأرض، يعني جبريل. وأخرج الفاكهي بإسناد صحيح وقيل لحركتها، قاله الحربي، وقيل لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا. وستأتي قصتها في شأن إسماعيل وهاجر في حديث الأنبياء، وقصة حفر عبد المطلب لها في أيام الجاهلية إن شاء الله تعالى. يقول باب ما جاء في زمزم. باب ما جاء في زمزم. وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة، فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، يعني عملية، عملية جراحية في أقل من ليلة بدون بنج. والذي يظهر من النصوص أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحس بالألم، لا يحس بالألم. والنبي عليه الصلاة والسلام فرج صدره كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى وهو يلعب مع الغلمان، والمرة الثانية لما أسري به، لما أسري به. فالأولى للتخلية والثانية للتحلية. قالوا للتخلية أخرج كل ما في قلبه مما يكون في قلوب الناس مثلا، والأخرى للتحلية، غسل قلبه مرة أخرى ثم حلاه بماء زمزم، غسل ماء زمزم ثم حلاه، إيمان وحكمة، إيمان وحكمة، لأنه سيذهب إلى مكان لم يذهب له غيره، فلا بد أن يكون مهيئا بالإيمان والحكمة. قال: فأفرغها في صدري. قوله فرج سقفي وأنا بمكة، يعني في المسجد الحرام، في البيت الحرام. ورد أنه في بيت أم هاني، ورد أنه في بيت أم هاني. وهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أسرى به من الكعبة، أسرى به من جوار الكعبة في المسجد الحرام. أما بيت أم هاني فهذه من العلماء من لا يصححها، من العلماء من لا يصححها. وإن صحت الجمع بينهما، إن صحت فإنه نام أول الليل في بيت أم هاني ثم أوقظ عليه الصلاة والسلام، أو استيقظ وذهب إلى المسجد الحرام ونام فيه، وذهب إلى المسجد الحرام ونام فيه، ثم أسرى به من هناك، أسرى به من هناك. الذين قالوا إنه أسرى به من بيت أم هاني، الذين قالوا إنه أسرى به من بيت أم هاني وليس من الكعبة، باسم الكعبة، ها ماذا قالوا عن التضعيف في الصلاة؟ قالوا إن التضعيف في الحرم يشمل جميع الحرم، التضعيف في الحرم صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة فيما سواه، سوى المسجد الحرام. إذا المسجد الحرام كم الصلاة فيه؟ 100,000، 100,000. بعض أهل العلم يقول إن تضعيف الصلوات داخل حدود الحرم كلها. طيب الدليل؟ قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من بيت أم هاني، بيت أم هاني، وبيت أم هاني خارج المسجد، خارج المسجد لكن داخل الحرم. والله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ها من المسجد الحرام، وهو أسرى به من أين؟ من بيت أم هاني. فدل على أن التضعيف يشمل الحرم كله، يشمل الحرم كله. واضح الآن؟ والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به من الكعبة، من المسجد الحرام، وليس من بيت أم هاني، لكنه إن صح هذا الحديث نام في بيت أم هاني ثم ذهب إلى الحرم. وعلى هذا يكون التضعيف في المسجد الحرام لا في الحرم كله، لا في الحرم كله. واضح لما واضح؟ وأيضا يدل على هذا رواية مسلم، هذا رواية مسلم أن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة في مسجد الكعبة، عن 100,000 صلاة في مسجد الكعبة، هذا في مسلم، فنص على مسجد الكعبة. وعلى هذا يكون الراجح أن التضعيف في مسجد الكعبة فقط وليس في المسجد الحرام كله، وليس في المسجد الحرام كله. قال: فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا، وقال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف إكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير، إلا على بعير. يقول: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائم، قد نهى عن الشرب قائما، بل أمر من شرب قائما أن يتقيأ، أمر من شرب قائما أن يتقيأ. وعلى هذا اختلف العلماء في حكم الشرب قائم. قول الأول أنه محرم، الشرب قائم أنه محرم ولا يجوز، لأنه أمر بالتقيأ، لأنه أمر بالتقيأ، ولو كان جائزا ما أمر بالتقيأ. القول الثاني أنه مكروه، والثاني أنه مكروه. القول الثالث أنه مباح، القول الثالث أنه مباح. وأقرب الأقوال الكراهة، أن الشرب قائم مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائم، هو شرب قائم، شرب قائما. قال بعض أهل العلم إن شربه قائما لبيان الجواز، لبيان الجواز، واضح ولا لا؟ انتبهوا، قالوا إن شربه قائما لبيان الجواز، لكن هذا ما في دليل على بيان الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، وشرب من قربة معلقة ها قائما. فإذا قلنا إنه شرب قائما من زمزم ومن قربة المعلقة لبيان الجواز، طيب لماذا يقول من شرب قائم فليتقيأ؟ لو كان الجواز ما أمر بالتقيأ، واضح لما واضح؟ ولهذا قال بعض أهل العلم إن شربه من زمزم قائما للحاجة، شربه من زمزم قائم للحاجة، لأنه لا يمكن أن يجلس ويأخذ الحبل ها ويخرج الماء من زمزم ويشربه قاعد مع الزحام، هذا فيه مشقة. فشرب قائم، لأن أخذ الحبل وإخراجه من البير وقائم أسهل. وأيضا القربة المعلقة لا بد أن يشرب منها قائما، ما يستطيع أن يشرب قاعدا، فدل على أن شربه قائما للحاجة وليس لبيان ها وليس لبيان الجواز، وليس لبيان الجواز. هذا أيضا قال به جمع من أهل العلم. وعلى هذا نقول أن الشرب قائما ليس بمحرم، لكنه مكروه، لكنه مكروه، والمكروه تبيحه ها الحاجة، تبيح الحاجة. فمن شرب من الماء قائما لا يستطيع الجلوس ها فقد فعل مباح، فقد فعل مباح. ومن شرب قائما وهو يستطيع الجلوس فقد فعل مكروها، فقد فعل مكروها. ها واضح لا؟ طيب الآن بعض البرادات الآن فيها كوب مثلا، والكوب هذا فيه سيم أو خيط صغير، لو جلست ما استطاع أن تشرب، لو جلست ما استطاع، لابد أن تشرب واقف، تشرب واقف. فنقول هل شربه هنا مكروه ولا مباح؟ ها مباح، شربه هنا مباح. لماذا؟ لأنه للحاجة، لأنه للحاجة. المكروه أن أشربه قادر على القيام، يشرب وهو قادر على الجلوس، يشرب قائم وهو قادر، وهو قادر على الجلوس. قوله فحلف إكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير، إلا على بعير. العلماء يقول هذا ليس بصحيح. إكرمة هنا لما حلف هذا توهم، هذا توهم، ليس بصحيح. ولهذا يقول بعض العلم سبحان الله بعض المسائل قد تخفى على الأئمة الكبار، قد تخفى على الأئمة الكبار. وإلا قد جاء في صحيح مسلم أنه قائم وليس على بعير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما وليس على بعير. ولهذا اعتذر بعض العلم عن إكرمة هنا، اعتذر وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء على بعير ثم أناخه وصلى ركعتين ثم شرب من زمزم، أناخ البعير صلى ركعتين ثم شرب من زمزم، فظن بعض الناس أنه على بعير. نعم. بقية في سؤال؟ طيب الحديث اللي بعده طويل، نقف. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.